لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب الملخص الفقهي، وقفنا في المرة الأخيرة عند قوله قال باب في أحكام الخطبة. قال باب في أحكام الخطبة. قال صلى الله عليه وسلم إذا خطب أحدكم امرأة فقدر أن يرى منها بعض ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. رواه أحمد وأبو داود. وفي حديث آخر قال انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. باب في أحكام الخطبة، يعني هذا الباب متعلق بالكلام عن أحكام الخطبة. والخطبة هي طلب المرأة من وليها للزواج، يعني أن يطلب الرجل امرأة من وليها ليتزوجها، فيقال هذا يخطب هذه المرأة وهو خاطب لهذه المرأة. والخطبة وعد بالزواج كما قال العلماء، الخطبة وعد بالزواج لا تعدو كونها وعد بالزواج. نعم، يعني هي ليست عقدا وليست زواجا، إنما هي وعد من أولياء المرأة للخاطب أن يزوجوه هذه المرأة. نعم. والخطبة شرعت، وهي مستحبة، شرعت لأجل أن يتعرف الخاطب على المخطوبة ويتعرف على أحوالها وأحوال أهلها، حتى إذا أراد البناء والزفاف كان على علم بأحوالها وأحوال أهلها ونحو ذلك، ليكون على بصيرة وهدى من أمرها. والخطبة كذلك لها شرطان، الخطبة لها شرطان، أي ليتقدم الخاطب لامرأة ليخطبها لابد من توافر شرطين في هذه المرأة. الشرط الأول عدم وجود موانع في المرأة تمنع من الخطبة، عدم وجود موانع في المرأة تمنع من الخطبة. وهذه الموانع جملتها أن تكون هذه المرأة معتدة، سواء كان معتدة من وفاة، معتدة من طلاق، معتدة من حمل، نحو ذلك، هذا كله يمنع خطبتها، وسيأتي تفصيل عليه إن شاء الله. الشرط الثاني أن لا يكون سبقه إليها غيره، أن لا يكون سبقه إليها غيره، يعني لو علم أن رجلا تقدم لخطبتها وقبل، يعني قبلوا خطبته، فلا يجوز أن يخطب على خطبته لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. أما لو تقدم رجل لخطبتها ولم يوعد بالموافقة ونحو ذلك، فهذا ليس خاطبا، يعني يجوز له عند ذلك أن يتقدم أو أن يخطب هذه المرأة. لماذا؟ لأنه لا يوجد خاطب، إنما لا يجوز له أن يخطبها إذا كان هناك خاطب آخر. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب أحدكم امرأة فقدر أن يرى منها بعض ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. وفي حديث آخر انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكم. قال فدل ذلك على الإذن في النظر إلى ما يظهر من المخطوبة غالبا، وأن يكون ذلك من غير علمها ومن غير خلوة بها. هو الشيخ هنا بيتكلم عن ما يحل للخاطب أن يراه من المخطوبة إذا أراد خطبتها، ما يحل له. قال الفقهاء ويباح لمن أراد خطبة امرأة وغلب على ظنه إجابتها نظر إلى ما يظهر غالبا بلا خلوة إن آمن من الفتنة. وفي حديث جابر رضي الله عنه قال: فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها بعض ما دعاني إلى نكاحها. فدل ذلك على أنه لا يخلو بها ولا تكون هي عالمة بذلك، وأنه لا ينظر منها إلا ما جرت العادة بظهوره من جسمها، وأن هذه الرخصة تختص بمن غلب على ظنه إجابته إلى تزويجها. فإن لم يتيسر له النظر إليها بعث إليها امرأة ثقة تتأملها ثم تصفها له، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أم سليم تنظر امرأة، رواه أحمد. طيب، هذه المسألة والشيخ ذكر الراجح عنده، وهو الراجح في الحقيقة كذلك، أنا كذلك الراجح هو هذا القول، وإلا فالعلماء على ثلاثة أقوال في الجملة في مسألة ما يراه الخاطب من المخطوب، ما الذي يجوز للخاطب أن يراه من المخطوبة عند إرادة خطبتها، عند إرادة خطبتها. القول الأول وهو قول الجمهور، قالوا له أن يرى الوجه والكفين، وقالوا أن الوجه والكفين علامة على المرأة، علامة على المرأة، فالوجه يدل على الجمال والكفين يدلان على البدن، يعني كف المرأة بيدل على طبيعة بدنها، فعند ذلك يرى منها ما يعرف به أحواله، وهذا قول جمهور العلماء. القول الثاني قول داود رحمه الله الظاهري، قال أن يرى منها جميع بدنها، وهو رحمه الله تعالى وبعض الظاهرية تأولوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم انظر إليها، أو الحديث الأول: إذا خطب أحدكم امرأة فقدر أن يرى منها ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل، فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يقيد شيئا وعليه فيجوز النظر لأي موضع من مواضع بدنها. وهناك بعض ما استدل به بعض هؤلاء ومن قال بقرب قولهم بقصة، وإن كان فيها نظر، بقصة فيها نظر من حيث الثبوت، وهي قصة زواج عمر أمير المؤمنين رضي الله عنه من ابنة علي أم كلثوم رضي الله عنها وعن أبيها، وكانت صغيرة فخطبها عمر من علي، فقال علي: هي صغيرة، وإن شئت وأردتها أرسلتها إليك فنظرت إليها فإن أعجبتك زوجتك. فلما أرسلها كشف عمر، على الرواية كشف عمر ساقها وأعجبته فزوجه علي. لكن هذه القصة في الحقيقة فيها نظر في ثبوتها، وعليه فالاحتجاج بها ضعيف. إذن القول الثاني هو أن ينظر إلى جميع بدنها، وإحنا لسه الكلام ده لسه في تفصيل عشان بس ما الناس ما تاخدش الكلام على سعته وإلا أنا أذكر واحد المتلون بتاع المداخلية حسبنا الله ونعم الوكيل يقول هذا القول ويشيع في الناس، ويشيع بطريقة استغفر الله، احنا مثلا طب ما قلبي عالم من العلماء داود وقيل ابن حزم كذلك، لكن عند عرضه لا يعرض بطريقة العلماء، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فلينظر إلى ما شاء منها كذا نحو، لا إنما يقال بطريقة والعياذ بالله أنا أستحي أن أقول لكم ما يقوله في العبارات التي يقولها حول هذا القول، أستحي أن أقول هذا الكلام، عبارات في الحقيقة ما يصلح أن تقال. القول الثالث وهو القول الذي قال به الشيخ الفوزان هنا رحمه الله تعالى، وهو النظر إلى ما يظهر عادة، النظر إلى ما يظهر عادة. يعني إيه النظر إلى ما يظهر عادة؟ ما هو المعتاد اللي بيظهر من المرأة بين الناس؟ المرأة إذا كانت بين الناس ما هو المعتاد الذي يظهر من المرأة المسلمة الملتزمة؟ ما هو المعتاد الذي يظهر منها بين الناس؟ يعني بين قرابتها، بين أهلها، جيرانها، نحو ذلك. الوجه، الكفين، الرقبة، جزء من القدم والساق، وجزء من الأسف القدم جزء من الساق، الذراعين، نحو ذلك. ده اللي ممكن يكون رضي الله عنه جابر رضي الله عنه لما تخبأ في الشجرة ينظر إليها وهي في فناء بيتها. هتمشي في الفناء البيت إزاي؟ هتمشي هي كيف يعني تمشي المرأة في فناء البيت بما يظهر إيش عادة؟ ممكن شعرها مكشوف، ممكن يكون بعض يعني ذراعيها، ممكن يكون بعض قدمها، بعض الساق، رقبتها، نحو ذلك. هذا كل وارد إن يظهر من المرأة عادة. طيب احنا عندنا دلوقتي قلنا ثلاث أقوى: الجمهور، الوجه والكفين، الظاهرية ما كل شيء. الإمام أحمد وطائفة من أهل العلم قالوا يرى ما يظهر عادة، وده القول الأرجح. لكن هنا في مسألة ينبغي أن يتنبه إليها الإنسان وهو ينظر في كلام العلماء، وهي التفريق بين علم المرأة وعدم علمها. التفريق بين علم المرأة وعدم علمها، يعني أنه إذا كانت المرأة لا تعلم فله أن يرى منها ما يظهر عادة، أما إن كانت المرأة تعلم فلا تظهر إلى الوجه والكفين. ولذلك هذا القول مع قول الجمهور ليس ننشئ به قول جديد، لا، بل هذا هو الذي يحمل عليه الاختلاف. فتوجيه الجمهور باعتبار علم المرأة، المرأة عندما يراها الرجل وهي تعلم يظهر منها الوجه والكفين له. توجيه العلماء غيرهم الذين قالوا يظهر ما يظهر عادة لحديث جابر، لأن كل فريق من العلماء استند إلى أدلة. فالذين استندوا إلى حديث جابر قالوا يرى منها ما يظهر عادة، لأنه هذا الذي يظن أن جابر لما يتخبأ لها في الشجرة وينظر إليها وهي في الفناء بتاع البيت بتاعهم هينظر غالبا شعرها، الزراعين، نحو ذلك. وعليه فإذا استطاع الخاطب أن يرى من المرأة ما يعجبه منها ليتزوجها فليفعل، بشرط أمن الفتنة. وهذا الذي قاله العلماء، يعني إذا كان هذا الموضع يؤدي إلى فتنة يبقى لا يجوز. وعليه لو ضربنا أمثلة، مثلا لو تخبأ لها مثلا في مكان يؤمن منه الفتنة يجوز، إنه ممكن يراها من فناء بيتها، يراها من سطح البيت، نحو ذلك يجوز. إنما هل يجوز أن ينظر إليها مثلا من ثقب باب بيتها أو دارها أو حجرتها مثلا؟ هذا يقال معه أنه يأمن فتنة؟ لهذا لا يأمن فتنة، وإلا قد يظهر من خلف هذا الباب أمها أو أختها أو غيرها أو نحو ذلك، أليس كذلك؟ وعليه فالجهل والعياذ بالله مع النفس الضعيفة عند عرض كلام العلماء يصل بها أن تقول إنه ينظر إليها ويخش ويبص لها من الحمام ومش عارف إيه ونحو ذلك. ولذلك فخلاصة الكلام يعني أن العلماء على هذه الأقوال، أقرب الأقوال هو أن يرى ما يعجبه منها، أو أسف ما يظهر منها عادة، ما يظهر منها عادة. وهذا في الغالب اللي هو ما يظهر منها عادة يكون في غيابها وعدم بعدم علمها. أما لو كان بعلمها فيحمل على كلام الجمهور أنه يرى الوجه والكفين. طيب مسألة أخرى، وهي هل للمرأة حق في النظر إلى الخاطب كذلك كما له هو هذا الحق؟ الجواب نعم، هذا حق لها، أنه يجوز للمرأة إن علمت أن خاطبا يريد خطبتها أن تنظر إليه بما يجعل في قلبها ما تقبله منه. ولذلك يجوز لها النظر عند ذلك لهذا الرجل، يجوز لها، لأن الأصل الحرمة في النظر إلى الرجال. لكن يجوز لها أن تنظر إلى هذا الخاطب، يجوز ذلك بما يعني يأخذها إلى الرضا أو نحو ذلك. وإلا فعمر رضي الله عنه كان يقول: لا تزوجوا بناتكم من الرجل الدميم، فإنه يعجبهن منهن ما يعجبهم منهن. يعني زي ما الرجال عايزين امرأة حسنة، كذلك المرأة عايزة رجل صاحب هيئة حسنة. لا يعاب على المرأة إنها تطلب أيضا رجلا ذا هيئة حسنة. نعم. طيب مسألة أخرى، هي مسألة يعني إن كنا أشرنا إليها قبل ذلك لكن نعرضها بشيء من التفصيل، وهي: إذا خطب الخاطب هل يجوز له أو حتى لأولياء المرأة أن يطلبوا منه ما يطمئنون به إلى عدم إصابته بأمراض بكذا بنحو ذلك، أو مثلا مسألة الإنجاب وكذا ونحو ذلك؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تزوجوا الودود الولود. فهل يجوز له ذلك؟ من حيث الجواز يجوز، من حيث الجواز يجوز، وإن كان هذا الأمر ربما أحيانا يسبب حرجا وخجلا وحدا، لكن من حيث الجواز يجوز له ذلك. إنه لو طلب مثلا منه أو هو طلب إجراء تحاليل طبية وكذا ونحو ذلك، هذا يجوز ولا حرج من ناحية الشرعية في ذلك. قال: ومن استشير في خاطب أو مخطوبة وجب عليه أن يذكر ما فيه مساوئ وغيرها، ولا يكون ذلك من الغيبة. يقول: من استشير في خاطب أو مخطوبة وجب عليه أن يذكر ما فيه مساوئ وغيرها. إذا سئلت يعني عن خاطب أو مخطوب، فإن الجواب يجب أن يكون على الحقيقة وليس التعريض فضلا عن الكذب. فإن أكثر الناس، نسأل الله العفو والعافية، أكثر المسلمين بل والله من الإخوة المتدينين يقعون في هذه المشكلة إذا سئل عن خاطب أو مخطوبة ويعلم فيه ما يجب عليه أن يظهره، تراه يقول: لا هو ابن حلال كويس ومفيش أي حاجة، ويخاف يعني أن يلومه هذا الإنسان أو نحو ذلك. هذه شهادة يسأل عنها يوم القيامة، والله تعالى يقول: ولا تكتموا الشهادة. فهذه شهادة. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن معاوية رضي الله عنه والجهم، فلما تقدم الرجلان لخطبة امرأة من المسلمين جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولعلها أسماء بنت قيس، فاطمة بنت قيس، فقالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، خطبني معاوية والجهم، فلمن أزوج؟ فقال لها: ده ابن حلال وطيب وكويس مش عارفين زينا كده. قال: لا، ولا ده ينفع ولا ده ينفع. وزوجها أسامة رضي الله عنه. قال: أما معاوية فصعلوك، وأما الجهم فضراب للنساء، وفي رواية: لا يترك العصا من على كتفه. بعض العلماء بيقولوا أنه هو لا يترك العصا من على كتفه مش مقصود بها الضرب، مقصود بها كثير السفر والارتحال، يعني مش هيقعد معاك في البيت. يعني انظر النبي صلى الله عليه وسلم يعلن هذا للمرأة، انه ده مش من مصلحتها، لانه غالب الحال ان الرجل اذا فارق المرأة تعرضت للفتن، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لها: ده بيسافر كتير، ده عيب فيه. او على المعنى الاخر كما فسره الرواية الاخرى: ضراب للنساء، يعني العصاية دي طول النهار يعمل ايه؟ هيضربك بيها، عنيف ونحو ذلك. وعليه فهذه شهادة. ولا يغضب الواحد منا إذا شهدت هذه الشهادة عليه. يعني قد أكون أنا مثلا عندي مثلا مأخذ من المآخذ، فسئل عني إنسان فقال هذا المأخذ، إن كان حقا فلماذا أغضب؟ إنما لو افترى علي وكذب ده ماشي أغضب، لكن كان هذا حقا فلماذا أغضب؟ يعني قال مثلا إن أنا في المأخذ الفلاني، علي المأخذ العلاني، من باب الشهادة. نعم. قال: ويحرم التصريح بخطبة المعتدة كقوله: أريد أن أتزوجك، لقوله تعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. قال فأباح التعريض في خطبة المعتدة، هو أن يقول مثلا إني في مثلك لراغب، يعني يحرم التصريح ويجوز الإيش؟ التعريض. وأن يقول إني في مثلك لراغب أو لا تفوتيني بنفسك، فدل ذلك على تحريم التصريح. أي عبارات بقى في الزمان إنه ممكن يعرض يقول لها والله ده أنا أريد أن أخطب امرأة صالحة، والله أنا ببحث عن امرأة صالحة ونحو ذلك، هذا كله تعريض. نعم. قال كقوله أريد أن أتزوجك، لأنه قال فدل ذلك على تحريم التصريح، كقوله أريد أن أتزوجك لأن التصريح لا يحتمل غير النكاح، فلا يؤمن أن يحملها الحرص على أن تخبر بانقضاء عدتها قبل انقضائها، وده دي العلة، هذه هي العلة التي من أجلها نهي عن التصريح بالإيش؟ بالخطبة. لماذا؟ لأن المرأة ربما تضعف فتخبر بانتهاء عدتها قبل انتهائه، عايز تتجوز ونحو ذلك، وهذا كثير في النساء، نسأل الله العفو والعافية، عايزة تغيظ الزوج اللي هو طلقها، عايزة كذا نحو، فتقوم تعجل بانتهاء العدة. لكن انتبهوا هنا للكلام، في حاجة تكتبوها في الهامش مهمة جدا. هو قال الشيخ في الأول ويحرم التصريح بخطبة المعتدة، يحرم ويجوز التعريض مش كده، لكن في معتدة معينة لا يجوز لا تصريح ولا تعريض، لا تصريح ولا تعريض، وهي الرجعية، لا يجوز لا التصريح ولا التعريض للرجعية لأنها زوجة. نعم. قال الإمام ابن القيم حرم خطبة المعتدة صريحا حتى حرم ذلك في عدة الوفاة، وإن كان المرجع في انقضائها ليس إلى المرأة، فإن إباحة الخطبة قد تكون ذريعة إلى استعجال المرأة بالإجابة والكذب في انقضاء عدتها. وتباح خطبة المعتدة تصريحا وتعريضا لمطلقها طلاقا بائنا دون الثلاث، عندكم بائنا ولا دائنا؟ لا بائنا. قال لمطلقها طلاقا بائنا دون الثلاث، لأنه يباح له نكاحها في عدتها. يقول وتباح خطبة المعتدة تصريحا وتعريضا لمطلقها طلاقا بائنا دون الثلاث. الطلاق البائن دون الثلاث اللي هو بتها في مرة واحدة أو اختلعت منه مثلا، الخلع طلقة بائنة، الخلع طلقة بائنة، فيجوز لهذا الذي اختلعت منه المرأة أن يتقدم لخطبتها في أثناء العد. لماذا؟ لأنه هو الوحيد الذي يحل له هذا الأمر، من باب أنه لا يخشى من اختلاط الأنساب عنده هو. ما هذه طلقة بائنة، الخلع طلقة بائنة، الخلع طلقة بائنة، ولذلك هذه معتدة وفي ذات الوقت ليست زوجة لكن هو مطلقها، فهو أولى بها من غيرها. قال الشيخ تقي الدين يباح التصريح والتعريض من صاحب العدة فيها إن كان ممن يحل له التزوج بها في العدة. قال وتحرم خطبته على خطبة أخيه المسلم. قال فمن خطب امرأة وأجيب إلى ذلك حرم على غيره خطبتها. المهم وأجيب، يعني كلمة أجيب ده نحط تحتها خط وأجيب. أما إذا لم يكن قد أجيب فيجوز لغيره أن يتقدم، وغيره وغيره طالما فيش إجابة. نعم. يعني ممكن امرأة واحدة يراها عشرة يتقدمون لها في يوم واحد لا بأس، المهم ما حصلش إجابة لأي واحد من هؤلاء. قال حتى يأذن بذلك أو يرد، يعني لو أن امرأة خطبت يعني أجيب خاطبها، هل يجوز لغيره أن يتقدم؟ لا، إلا أن يأذن إنه هو الخاطب يقول له خلاص اتفضل أنا خلاص مش أكمل، اتفضل خش أنت أخطب، أو يرد. قال لقوله صلى الله عليه وسلم لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك. قال وروى مسلم لا يحل للمؤمن أن يخطب على خطبة أخيه حتى يذر، يعني يترك. وفي حديث ابن عمر لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، وللبخاري لا يخطب الرجل على خطبة الرجل حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له. فدلت هذه الأحاديث وما في معناها على تحريم خطبة المسلم على خطبة أخيه، لما في ذلك من الإفساد على الخاطب الأول وإيقاع العداوة بين الناس والتعدي على حقوقهم. فإن رد الخاطب الأول أو أذن للخاطب الثاني أو ترك تلك المرأة جاز للثاني أن يخطب تلك المرأة، لقوله صلى الله عليه وسلم حتى يأذن أو يتركه، وهذا من حرمة المسلم وتحريم التعدي عليه. يقول الشيخ وبعض الناس لا يبالي بذلك فيقدم على خطبة المرأة وهو يعلم أنه مسبوق إلى خطبتها وأنها قد حصلت، فيتعدى على حق أخيه ويفسد أو يفسد ما تم من خطبته، وهذا محرم شديد التحريم وحري بمن أقدم على خطبة امرأة وهو مسبوق إليها مع إثمه الشديد ألا يوفق وأن يعاقب. فعلى المسلم أن ينتبه لذلك وأن يحترم حقوق إخوانه المسلمين، فإن حق المسلم على أخيه المسلم عظيم، لا يخطب على خطبته ولا يبيع على بيعه ولا يؤذيه بأي نوع من الأذى. بقيت معنا مسألة واحدة وهي العدول عن الخطبة وأثر ذلك، العدول عن الخطبة وأثر ذلك. يعني ماذا لو خطب الرجل المرأة وأهداها في الخطبة مثلا الهدايا من الذهب أو كذا أو نحو ذلك، ثم عدل عن ذلك أو عدلت هي عن ذلك؟ لكن دعونا مع مسألة لو عدل هو التي نقف عليها يعني أكثر، ماذا لو عدل هو عن ذلك؟ فهل يجوز له أن يطلب ما أهداها من الهدايا، يعني الشبكة والهدايا ونحو ذلك، هذه الأشياء التي أعطاها إياها هل يجوز له ذلك؟ العلماء تكلموا في ذلك في باب الهبة وكذلك في باب النكاح، تعرضوا لهذه المسألة إنه هل يجوز له أن يطلب ما أهداها وأعطاها، ولا سيما أنه كما هو معلوم أن الهبة تملك وباتفاق العلماء بالقبض. الخلاف بين العلماء هل تملك بالقبض او تملك بالايش، بمجرد الوعد او القول فقط. الكل متفق على انها تملك بالايش، بالقبض. اعطاها الهدايا من ذهب او نحوه واعطاها الهدايا، فهذه الهدايا باتفاق العلماء صارت ملكا لمن، للموهوب له عموما ومنها منه المخطوبة، صارت ملكا لها. وهذا الملك الذي صار لها هل بعد ذلك إذا عدل الخاطب عن الخطبة هل له أن يطلب هذا أو لا؟ فهذه المسألة أثيرت أيضا بين الفقهاء، أذكر عليكم التفصيل ونذكر القول الراجح إن شاء الله تعالى. فجملة ذلك يعني أن المالكية مثلا رحمهم الله تعالى، نقول المذاهب الأربعة فيه، المالكية قالوا إن كان العدول من جهته فلا رجوع فيما أهدى، ده قول المالكي، إن كان الرجوع من جهته فلا رجوع له فيما أهدى. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الراجع في هبته كالكلب يرجع في قيئه، فدل على حرمة الإيش، الرجوع في الهبة. إلا الشافعية رحمهم الله تعالى قالوا له أن يرجع في كل ما أهداه أو بكل ما أهداه، وإن تلفت ضمنتها، وإن تلفت ضمنتها، يعني لو في حاجة منهم حاجة منها باظت الهدايا دي هي تدي له ثمنها ضمنتها. الشافعية رحمهم الله تأولوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو العائد في هبته كالكلب يرجع في قيئه، قالوا هذا من باب الترهيب وليس من باب التحريم، وأنه إذا جاز له الرجوع في القيء جاز له الرجوع في الهدية، وإن كان هذا من الشيء المبغض لكن من حيث الحكم يجوز له ذلك، يجوز له ذلك. الأحناف رحمه الله تعالى قالوا ترد إن كانت موجودة، وأما إن استهلكت فلا. الأحناف قالوا إن كانت موجودة لن يطلبها، وإن كانت استهلكت خلاص فانتهت. لماذا؟ لأنها كانت ملك لها وهي استهلكتها، فليس له الرجوع في ذلك. الحنابلة رحمهم الله تعالى، وهذا أقرب الأقوال، أقرب الأقوال ولا أرجح الأقوال، قالوا لا يجوز له الرجوع في الهبة إذا كان تبرعا محضا، تبرعا محضا. ده بيتكلموا عن الهبة عموما الحنابلة، إن كان تبرعا محضا. ويجوز له إن كان ليتعوض من هبته، ويجوز له إن كان ليتعوض من هبته. يعني ماذا؟ لا يجوز للرجوع في الهبة إن كانت تبرعا محضا. يعني مثلا ممكن دلوقتي مثلا أنا أدي كتاب لأحد الإخوة هدية، ده تبرع محض، أدي له أنا كتاب شخصي يعني من كتابي أنا، أقول له تفضل ده هدية مني لك، ده تبرع محض، فلا يجوز الرجوع فيه على الصحيح. أما إن كان يريد أن يتعوض من هبته اللي هو يريد ثوابها فله الرجوع، يريد ثواب ذلك له الرجوع. يعني ماذا؟ هو قدم هذه الهدية، عندما قدمها أو وهبه هذه الهبة، عندما وهبه يريد منه عوضا، فهذا له الرجوع إذا شاء، لأنه ما قدم الهدية تبرعا محضا، إنما قدمها بشرط وهو العوض. والخاطب يريد العوض وهو ماذا؟ الزواج. هو ما قدمها إلا لأجل أن تتزوجه المرأة، فإذا أبت المرأة فعند ذلك يحق له أن يأخذ ذلك، ولا سيما وأنه يؤيده حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام الدارقطني وصححه طائفة من أهل العلم، وهو من وهب هبة فهو أحق بها ما لم يثب منها. من وهب هبة فهو أحق بها ما لم يثب منها، ما لم يثب منها يعني يعود عليه ما ينتظره منها، ما ينتظره منها. وفي رواية قال إلا هبة يراد ثوابها، إلا هبة يراد ثوابها وعليه. فيجوز للواهب أن يرجع في هبته إن كان قد وهبها ليتعوض عليها، أي ينتظر عوضا على ذلك. وعليه الخاطب له أن يرجع في هبته إن لم ترضى به المرأة، إن لم ترضى به المرأة، هو ما قدمها لها إلا لأجل الزواج. وعليه فيجوز له أن يطلب كل الهدايا التي أعطاها له، بل وما أتلفته يجوز له أن يقول لها أريد قيمة ما أتلفتي أو نحو ذلك. لماذا؟ لأنه ما فعل ذلك إلا ليتعوض، وهو أن تتزوجه المرأة. أما إذا هي رجعت عن ذلك وعدلت عن يعني الزواج منه فله الحق في ذلك. طيب ماذا لو كان هو الذي رجع عن ذلك، هو الذي رجع عن ذلك؟ فعند ذلك يكون طلبه لما أهدى إليها مكروها أو محرما، يعني بين الكراهة وبين التحريم، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يرجع في قيئه. وعليه فما استهلك منها وما تلف وكذا ليس له الرجوع فيه، ليس له الرجوع فيه. لماذا؟ لأنها ما أخلت بالعوض، إنما هو الذي أخل بالعوض. وله أن يأخذ ما كان منها من أشياء موجودة إذا كان الرجوع منه هو، لكن على ما سيكون ما بين الحرمة والكراهة، بين الحرمة والكراهة. والأفضل في حقه ألا يفعل، والأفضل في حقه ألا يفعل. لماذا؟ لأنه هو اللي عدل، هو اللي رجع، هو الذي تنازل عن العوض، تنازل عن العوض. وعند ذلك يكون في هذا الحال في هذا الوصف الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يرجع في قيئه. إذا كان هو اللي راجع عن ذلك أو يجوز لهم ذلك. يبقى ده مش رجوع منه هو، ده مش رجوع منه هو، ده إخلال منها هي. يعني إذا كان سبب رجوعه أو عدوله أمر منها هي من المرأة أو من مثلا أوليائها أو نحو ذلك، فله أن يرجع بشيء بهدايا. لماذا؟ لأنه ما أخذ الإيش العوض، هو ما جعل ذلك إلا لأجل أن يتعوض، فلما وجد فيها ما يقدح في الزواج فرجع عن ذلك فله أن يأخذ. نعم. يعني حضرتك أعتبر بالك أن ثلث العوض دي اللي هو اعتبار الشبكة مثلا جزء من المهر، ده إذا اتفق على ذلك فهتأخذ حكم المهر بقى. كما حضرتك بالك الاتفاق، إذا اتفقوا مثلا على أن الشبكة تحديدا من المهر يبقى حكمها الأحكام الشرعية المتعلقة بالمهر بقى. الأحكام الشرعية المتعلقة بالمهر. إذا هو ترك يبقى هيترك لها نصف الإيش، ماشي، ما هو اتفقوا على أنه هو هيمهرها ذلك يبقى يترك لها هذا من باب الإحسان، لأنه هو اللي عدل ولا هي اللي عدلت؟ إذا عدل هو يبقى من باب الإحسان يسيب لها جزء من الشبكة، من باب الإحسان تشبها بالعاقد الذي أمهرها ثم عدل، فعند ذلك العاقد بيفعل ماذا؟ بيسيب نص المهر. فإذا كانوا اتفقوا على أن الشبكة دي من المهر وعدل هو عن ذلك فيحسن بأنه يفعل ماذا؟ يترك لها جزء ويأخذ هو جزء، هذا من الإحسان. إن كان هم الذين عدلوا فله أن يأخذ المهر كله. أيوة تمام. إحنا بنقول دلوقتي ده خاطب، ولكن اتفقوا هو بيدلهم الشبكة إن دي مهر، هو المهر ده على مين؟ على العاقد ولا على الخاطب؟ فهو كأنه بيتعامل معهم معاملة العاقد فيحسن به. نحن لا نقول واجب، إنما من حسن خلقه أن يفعل فعل العاقد، لأنه هو قدم الذهب على انه ده مهر، فاذا تركها عوضها بشيء، عوضها بشيء كما يعوض العاقد الايش المرأة اذا رجع عن العقد. وعليه اذا ترك الخاطب الذي اتفق على ان الشبكة جزء من المهر هو نفسه عدل فيحسن له انه يعمل، يفعل ماذا؟ انه يترك. بل لو كان هو التارك، لو هو التارك ما يطلب، لو كان هو اللي تارك ما يطلب اصلا، ما يطلبش اصلا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبته وهو وهبها. لكن المشكلة ان هنا بعض الناس بيحسبها من المهر مش من الهبة بقى، ده بيحسبها من المهر، فان كان حسبها هو من المهر يحسن بانه يتعامل معاملة العاقد، يوم يترك ليها جزء من الايش من الذهب هذا، وان اخذه كله جاز، لكن هذا ليس من حسن الخلق لأنه هو الذي رجع عند ذلك. هل يجوز اللي هو مثلا معاقبة الخاطب إذا عرف عن أنه يخطب ويترك؟ آه يجوز. ما لسه الأخ كان بيقوله، هل يجوز لأولياء المرأة أن يمنعوا إعطاءه الهدية إن كان هو الذي عدل؟ آه يجوز لهم ذلك، يقولوا مش هندي لك حاجة خالص ولا جزء، يجوز لهم ذلك. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الراجع في هبته كالكلب يرجع في قيئه، فيجوز لهم عند ذلك أن يقولوا له لا، إن النبي صلى الله عليه وسلم أنت أهديتها ودي هبة. لكن لو كان الذهب جعل من باب المهر هنا هتبقى المسألة مختلفة، بخلاف ما لو جعل الذهب إيه؟ هبة هدية. لو هبة وهدية يجوز لهم أن يقولوا له ما لكش حاجة عندنا لو كان هو الراجع، لكن لو كان من باب المهر هنا في هذه الحال يجوز له هو أن يقول لهم أنا لم أتزوجها وأنا لم يعني أعقد عليها ولم أتزوجها نحو ذلك فأنا لي المهر، ويحسن بي أنه يترك لهم شيء منها كما يترك العاقد في مسألة الإيش المهر، يترك النصف إذا ترك المعقود عليها. الإمام ابن القيم رحمه الله يقول في إعلام الموقعين، يقول الواهب الذي لا يحل له الرجوع هو من وهب تبرعا محضا لا لأجل العوض والواهب الذي له الرجوع هو من وهب ليتعوض من هبته ويثاب منها فلم يفعل الموهوب له، يعني الموهوب له لم يفعل له ما كان ينتظر. وتستعمل سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها ولا يضرب بعضها بعضا. يعني ابن القيم بيقول ان القول ده قول يجمع كل كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لان احنا عندنا فئة من العلماء قالوا انه له العدول مطلقا، فئة قالوا انه ماليش عدول خالص، مش كده؟ ولذلك هذان متضاربان. فالقول بتاع الحنابلة ده قول جمع في الحقيقة الأقوال كلها، إنه إن كان تبرع محض يبقى يوافق حديث النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يرجع في قيد، يبقى لا يجوز له. إن كان تبرع ليتعوض منه يبقى له ذلك، لأنه كان ينتظر عوضا ولم يفعل معه هذا العوض. نعم، نقف على باب في عقد النكاح وأركانه وشروطه. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.